أو يزوجهم ذكرانا وإناثا أو وما كان لبشر وَمَا صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين لعلكم تعقلون ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين بسم الله وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم صدق الله